اجى ابو الدرداء ما كان موجود، اجى ابو الدرداء ايش من اللي انت نامي قام ابو الدرداء قال له نام كل ما يقوم هذا تحلق قوم الليل كله وهذا جنبه نايمت ان شكت له مت اخوه ام الدرداء كل ما يرفع راسه بده يقوم يتعبد قال له نام تم نام نام نام لقبل الفجر ساعه من الزمان قال له قوم عند النهار قال له افطار قال له قال له افطار ما بصير اخوه في الله الرسول اصلا معك بينهما الى ان رجع تلطف ابو الدرداء انه حكي ابو الدرداء رضي الله عنه يوم من الايام ابو الدرداء كان من اكابر لذلك بده يكون نسبه بين المتاخرين يوم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وقال جنبه سيدنا ابو الدرداء قال له يا رسول الله بدي اسالك صحيح في ابدال ما ابدال قال له نعم والان ياتي احدهم او رئيسهم يدخل من الباب الفلاني هذا ابو الدرداء سنة خمسة ما حدا دخل قام ودخل هو يعني هو منهم قال له ليش انت ما لك انت وقال له داخل رجل عبد اسود وعينيه شاخصات في السماء اجى لعبد الله صلى الله عليه وسلم اسمه هلال العبد قال له صلى الله عليه وسلم ادعو لنا يا هلال استغفر لنا يا هلال استغفر يسميك راي لكن شخص راي ما صاحي بعد ما راح قال له يا رسول الله ليش هذا مشخص عيني في السماء قال له قرب اجله بقى ثلاث ايام في عمره الله يرزقنا الصادقين حتى الانسان يبين امامه الاشياء اذا هو الصادقين هذا كان الصادقين سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه عد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اجى ابو الدرداء عليه الصلاه والسلام قعد عند الرسول قال له ايه يا ابو الدرداء يلا هيا بنا نروح لعند هلال حتى يشيعه اجى مشي معه اجى لعند الباب دق الباب طلع المغيره سيده لانه هذا عبد رقيق عن سيدنا المغيره دقوا له قال اهلا وسهلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايش في عندكم خبر قال له ما في شيء الا كل خير قال له كيف حال هلال قال له والله مبسوط قال له لا هلال ميت خذ في طبل الدوام طعي ميت قال له يا رسول قال له خذ دخل له عن سته ورايح ما له خبر ويضع اللي في بيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذو اهل النور اهل الفهم الالهي دخل شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع جلس معي هالقضيه هون في هالجامع سنة 27 سنة 30 سنة أكثر قال في هون أيام اللي صاروا يقدروا الجيوش والدكاكين صاروا يدخلوا على الجوامع ما كان هذا مسجد كان صغير وأنا قلت في الجبلة إجوا لجنة قعدوا هون في الجامع ما في غير أنا في الجامع وحدي ما في عندي أنا كنت أفكر وحدي أنا بالأوضة وهن يجوا كلهم قعدوا 30 يوم 40 يوم كلهم في واحد منهم اسمه إبراهيم بيك زركس الله يرحمه هذا رئيس اللجنة يعرفني انا ما كنت احكي مع حدا ما اتكلم مع حدا سكر علي الاوضه بعد ما خلصوا اخر يوم نقى الباب قال وسهلا تفضل قال اول كل شيء جاء بشرك من نروح بعرفك ما بتحبنا اقرا سن الله يرحمه رضي الله قال جاء بشرك من نروح بعرفك ما بتحبنا رحمه الله عليه ايه قال ما برود اسالك سؤال قلت له تفضل قال بقولوا في ابدال ما ابدال في شيء قلت له نعم في سر الحديث ابو الدرداء رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مع هلال المغيره قال اذا في ابدال اذا في ابدال احضر شيء ومشي وراح في ابدال صوت في عرفات غدوا التقوا انواع الاولياء بده التقوني كل روح نبي هناك كل وارث نبي هناك صوت هناك صوت في عرفات في عرفات يجتمعون العموم لذلك يجب عليكم الادب من اول يوم تطلع من بلدكم اللي بده يروح على الحجاز لازم من اول يوم يستعمل الادب ولا يرفع راسه ولا بصره الى السماء لعل الله يمن عليه يمن عليه بشوفه او مرجعه بعرفه او ما شابه ذلك لكن بده الادب هدول ما بعرفوا كثره عباده لا بفهموا كثره الادب متعبد وشايف حاله منيح احسن من غيره هذا معجب او متكبر اللي شايف حاله منيح هذا معجب وشايف حاله احسن من غيره هذا متكبر بقى نحن عناكم بنعلمكم الى دواء هالداء له دواء اذا كان الله جعلكم منيحين قولوا ذلك فضل الله انسبوا الملح لالله مو الكل انتم الله كان تجي للدرس الله ما بقولكم هذا ولا بقولي انا بقول الحظة الهية حط في هالقلب السعي حط المحبة الإلهية أو المعرفة الإلهية أو ما شابه ذلك. إذا وجدت شيء لا تشوف الشيء الكل، هذا فضل الله اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من هون. الله بخلصكم من العجب والكبر، بس شفتوا فضل الله عليكم هذا شكر اسمه، وبس شكرتوا بزيدكم، لأن شكرتم لأزيدنكم. ما رجعتكم لمرتبة الولاية، الولاية إجمالا 40 مرتبة إجمالا، والأولياء لا تحد، كثيرين من الرجال والنساء. الولاية ما هي مختصة بالرجال، الرجال مختصين بالغوثية بالنبوة صحيح، لكن ما سواها حارثة وحارث، ولي وولي، بدل وبدء، كله في من النساء موجود، محبات وعاشقات الحضرة الإلهية موجودات هدول، ودول في بعض منهم بيحكوا. حكينا واحد من مدة، حكينا واحد راح يزور سيد البدوي، هو مجذوب شوية، دخل على سيد البدوي شاف واحد حرمة هيك مجذوبة، قالوا لك الدور، واسمه الدور، عادتك الدور عبد القادر، لك امك فلانة وابوك فلان وبيتكم في المحل في الجنوب محطة فلان، قال له ابي مجذوب هنا حرم حضا الهية، ولك عم تدقبنا كمان، ولك وشايفة هون هذا مجذوب، ما فلاشو مجذوب، وصاحي شو هو صاحي دقن على السنة، كل شيء له على السنة، ايه لانه هو مجذوب بالحياة، سلسلته بينته القضية من اول، قالت هناك عن الادب يعني لازم تتأدب، فنحن رأس مالنا بنات الأدب، ما نشوف ما نستحقر، ما في عنا حدا محتقر أبدا، إذا كان ولا بد بدنا نحتقر نحتقر نفسنا، إذا كان بدنا نحتقر، وإلا هداك اللي عندكم بجيكم للدرس عبادتكم أيامكم صيامكم حجكم هذا كله فضل الله اسمه، ديروا بالكم يوم من الأيام تنسبوا لنفسكم، هذا ما أقولكم أبدا، بس نسبتوا إلى الله بمعنى هذا الشكر، وبس شكرت الله بمعنى الحق بده يجيبكم جل جلاله، وهكذا الامور. بناتي عليكم بالادب، اللي بده يروح على الحج واللي بده ما يروح على الحج، واللي بيجي على الدرس واللي ما بيجي على الدرس، واللي بده ياكل واللي يطلع برا وبده يروح على المطعم بده يكون اديب، وهو معكم اينما كنتم. وينه الله؟ ليش سالتكم وينه؟ ما بتقولوا ما بنعرف، محجوبين وين؟ منو عم كلمكم؟ بمن تبصرون؟ بمن تسمعون؟ بمن تعومون؟ بمن تعودون؟ كنت سمعه الذي يسمع إلى آخره. فإذا الحجب الحجاب الحجاب هو اللي منعكم من رؤية الحق، الحق نص القرآن وهو معكم أينما كنتم، من أي وين من كنتم معكم؟ ها من كنتم مليح أو غير مليح، لأنه ما تغير في الوجود، الله هو روح الوجود، هو الوجود نور الوجود، والله ليس بجسم. في كثير ناس بيجعلوا الله فوق بالسماء، ان كانوا مجذوبين معلش كانوا صحيح، لا يجوز لا يليق، الله هو خلق السماء وهو خلق الارض، كان الله ولا شيء معه، وهو الان على ما عليه كان، لما قبل ان يخلق السماوات وين كان؟ وهو معكم اينما كنتم، انني معكم اسمع وارى. خلق المخلوقات هو، مو في شيء معه يحجبه، ما في حدا مع الله ابدا، وحده انفرد. يوم اللي بتموت الناس هي خصوصا في موت الحبوب، ما بخلي حدا ابدا، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولا شجر ولا حجر ولا انس ولا ملك ولا حد ابدا، البته هناك ما في حدا، لا افلاك ولا افلاك، ينادي لمن الملك اليوم، ما في حدا يجيبه، لمن الملك اليوم، ما في حدا يجيبه، لمن الملك اليوم، بيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وليش ما مشوه من الان؟ هو الواحد والهكم اله واحد وهو القهار، قهر كل لانه مخلوقاته بناتي، وهو يقول الشيء كن فيكون، ان ربك فعال لما يريد، نتوجه اليه لكن مو بانفسنا، نحن وسخين قادرين باحبابه هدول الوهابية مساكين، الله يجمعنا معهم بخير حتى نعلمهم هالنطفة اللي كان فيها أصله كان من نطفة، منو هنجعل الإنسان؟ ومنو اللي قال اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول اظهر هالمرتبه بقول للرؤد اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك من جنه الهلال اللي هذا اللي دخل على الرسول ادعو لنا يا هلال. ما هذا الادب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ معكم منه هلال ومليون هلال، لكن الرسول عم بيعلمنا بيعرفنا بيأدبنا بيهذبنا حتى نعطي الاشياء حقها. كل شيء له ادب، بتأدب مع الكبير والصغير. ثم في هناك شيء اخر بناتي، هذا سيد الخضر عليه السلام وسيد الياس، هذول اثنين موجودين بين اظهرنا، هذول اثنين احياء، واحد على البر واحد على البحر، لكن بخطبوا معنا. اياكم يوم ايام سيديكم صورة حمال، سيديكم بصورة غني، صورة تاجر، صورة مشتري، صورة شحاد، اياكم تحتقروا احد. هذا اقول هو عزيز بالكم من سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا اثنيناتهم هدول، وهدول اثنيناتهم بيجتمعوا غدا، بيجتمعوا غدا في مينا عند الحلقة لما بده يحلقوا بيجتمعوا اثنيناتهم مع بعض البعض، إلو ثلاث كلمات بحكوها عند بده ما يتفارعوا، أي علمناكم يبقى عن سيتوه ما بعرف. الفقير ماضب عليها من 40 سنة وأكثر، لازم بتقولوا بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نحول ولا نقوة، كل بالله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا الياس وسيدنا الخضر بحقوا لبعضهم هم بقصوا لبعضهم، هاد بحلق لهاد وهاد بحلق، بتفارعوا على هالأربع كلمات. يجب عليكم صباحا تقولوها ومساء، صباحا بتقولوها ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات، تيجوا عند النوم تيجوا عند القعود كيفكم. صباحا بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة. بنذكركم اللي بدها تروح الحجاز تلحق معاملة الوقت ضاق.